بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان خير ليالي الدنيا، يلقيها فضيلة شيخنا عواد بن سيوسي العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وهو مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية حرسها الله، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وأثره إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. لا شك أيها الإخوة أن هذه الليالي، ليالي العشر الأخير من رمضان، هي خير ليالي الدنيا، لأن الله جل وعلا قد استودعها ليلة عظيمة وجعل هذه الليالي موطنا لها، وحتى أهل الإسلام على تفقدها وتلمسها، وشرع لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ذلك فيما ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يكون فطنا وأن يكون كيسا في تعامله مع الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة وما كتبه الله تبارك وتعالى وجمعه في هذه الليالي، فيحرص كل الحرص أن لا يغبن فيها وأن لا يخسر. كيف؟ وهذه الليالي هي درة ليالي العام، وهي خير ليالي الدنيا على الإطلاق، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم بأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق، وتكلموا في تفضيلها واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من المحققين من أهل العلم أن ليالي العشر الأخير أفضل ليالي السنة على الإطلاق، وأما ما يتعلق بالنهار فإن ليالي عشر ذي الحجة أفضل عند هؤلاء المحققين. والشاهد الذي نؤكد عليه أنهم نظروا إلى هذه الليالي وفق النصوص التي جاءت، فاستشعروا ما فيها من فضل ومكانة وما خص الله جل وعلا هذه الليالي به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فحق للمؤمن أن يفرح بهذه الليالي وأن يجتهد فيها وأن يتلمس ما كتب الله جل وعلا فيها من الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك لما أري ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، واعتكف معه أزواجه وأصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هذه الليالي كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أظهر من الاجتهاد في الطاعة والإقبال على العبادة ومجاهدة النفس على الخير أكثر من العشرين الأول، وذلك تحريا لهذه الليلة العظيمة ليلة القدر. نعم نقول هذه الليالي خير ليالي الدنيا لأن الله تبارك وتعالى خصها بهذا الفضل، وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى وجمهور أهل العلم على أن هذه الليلة تتنقل وأنها في أوتار هذه العشر. فنظرا لهذه المنزلة العظيمة التي نالتها ليلة القدر شرف هذا الزمان وشرف هذا الوقت وهذه الليالي، فهي موطن لأعظم ليلة أنزل الله جل وعلا فيها القرآن العظيم وجعلها موطنا لرحمته تبارك وتعالى، بل أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم لشأنها ليلة القدر واستفهام لبيان مكانة هذه الليلة وتضخيم أمرها وتعظيم شأنها. ثم قال تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فشمروا أيها المجدون، أيها الباحثون عن الأجر والمثوبة ومضاعفة الحسنات، هاكم فضل الله تبارك وتعالى، من وفق لهذه الليلة فقد اغتنم عبادة وأجر ألف شهر، خير من ألف شهر، هذا فضل من الله جل وعلا ومنا. قال العلماء يزيد هذا العدد على 80 سنة، كلها تكتب لك إذا وفقت هذه الليلة بما فيها من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك من الطاعات. فهل يحسن بالعاقل النبيه اللبيب الذي يريد نجاة نفسه ويريد أن يقدم ويمهد لما أمامه عند لقاء الله أن يغفل عن هذا الفضل العظيم والمنزلة العالية والمكانة لهذه الليلة التي تتنزل فيها الملائكة ويتنزل جبريل، يتنزلون بالخيرات والرحمات ويتنزلون في الفضائل والأجور الوافرات؟ والله إن المؤمن إذا سمع مثل هذه الفضائل إنه لا يجد من نفسه تقصيرا، لا سيما إذا نظر إلى سير السلف الصالح رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ممن اجتهدوا واغتنموا وبذلوا أنفسهم وأظهروا صدق إيمانهم وصلاح قلوبهم في إحياء هذه الليالي بما يقربهم إلى الله جل وعلا. ليست القضية أمان يتمناها الإنسان، وليست القضية شهوة يريد أن يحققها، لا، بل هم صادقون في حرصهم على هذه الليالي، باذلون لأنفسهم وأوقاتهم، متفرغين لطاعة الله تبارك وتعالى. هكذا المؤمن الصادق الذي يبحث عن الأجر ويبحث عن الفوز والنجاة، لعلها توافق ساعة إجابة ويوافق ليلة القدر فيفوز فوزا عظيما. ولذلك قال العلماء إن الله تبارك وتعالى أخفى ليلة القدر عن العباد، وأريها النبي صلى الله عليه وسلم وهم بأن يخبر الصحابة، فلما تلاحوا في أمرها رفع تعيينها، كل ذلك ليغنم الناس هذه العشر ويجتهدوا فيها ويتلمسوا فضل الله تبارك وتعالى، ولا يركنوا إلى ليلة واحدة يقيمونها ثم بعد ذلك يتركوا هذه الليالي ولا يجتهدون فيها، كحال بعض المسلمين اليوم لا يعرفون صلاة ولا قياما في رمضان إلا إذا جاءت ليلة 27 يقول أن هذه هي ليلة القدر. وهذا من الخطأ الذي ينبغي لأهل الإسلام أن يتنبهوا له ولطلبة العلم أن ينبهوا عليه. فإن هذه الليلة نعم وإن كانت هي أرجى ليالي القدر في قول بعض الصحابة وكثير من أهل العلم، إلا أنها لا تكون فقط هي موطن الطاعة والعبادة، فإن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت عائشة عنه أنه إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهذا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهاد في العشر كلها من أولها إلى آخرها، وإقبال على الطاعة والعبادة، واعتكاف وتفرغ لذكر الله تبارك وتعالى. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال للناس أن ليلة القدر هي ليلة 27 ثم بعض الناس لا يتعبد الله إلا في هذه الليلة ويظن أنه قد فاز، بل هو مقصر ومخطئ في هذا الفهم ومجانب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ليالي العشر كلها موطن للطاعة والعبادة، حتى الشفع من تلك الليالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه. فينبغي للمسلم أن يعمر هذه الليالي التي بان فضلها وظهر أجرها وجعلها الله جل وعلا موطنا لهذه الليلة الشريفة العالية العظيمة، ليلة القدر شريفة المنزلة وشريفة المكانة عند الله تبارك وتعالى، أن يجعل تلك الليالي كلها موطنا لطاعة الله تبارك وتعالى. والمحروم من حرم الخير وهو بين يديه، المحروم من تعرض عليه أبواب الجنة وتغلق أمامه أبواب النيران وتصفد الشياطين وينادى إلى فضل الله ورحمة الله وإحسانه، ثم بعد ذلك هو يعرض أو يقصر أو يفرط، فإن هذا مغبون خاسر، خاسر في تجنيب نفسه لمواطن الرحمة وعدم التعرض لنفحات الكريم في هذا الشهر العظيم. فيا أيها الإخوة، الله الله في الاجتهاد في هذه الليالي المباركة، وأول ذلك أن تحمدوا الله جل وعلا أن بلغكم هذه الليالي الفاضلة المباركة. احمدوه حمدا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، ويكون ذلك بالإقبال على طاعته في هذه الليالي والاستكثار من الخير واستعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو أهله، أروا الله من أنفسكم خيرا، أرغموا شيطانكم، أبعدوا عنكم كل عارض يصدكم عن قيام الليل وعن قراءة القرآن وعن طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. أروا الله من أنفسكم خيرا، اجتهادا في طاعة الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبسلف هذه الأمة الماضين الذين كانوا يتعبدون الله، فإذا دخلت العشر اجتهدوا، وإذا دخلت ليالي العشر عرفوا فضلها ومكانتها وعظيم منزلتها عند الله، فعمروها بما يحب الله جل وعلا ويرضى من الأقوال والأفعال ومن التعبد له سبحانه وتعالى. وللمسلم أن ينوع بين العبادات حتى يعين نفسه على تحصيل الخير، فإذا قام مع الإمام حتى ينصرف يجعل بين ذلك أو بعده قراءة للقرآن وذكرا وتهليلا وتسبيحا، ثم يستغفر بالأسحار، ثم يقبل على الله جل وعلا بالدعاء، ينوع بين هذه العبادات طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى، وحتى لا تمل النفس ويكون قد أمضى ليله في عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى وإقبال عليه. هكذا يغتنم المسلم هذه العبادات وهذه الليالي ويعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، عند ذلك سيكون بإذن الله ممن اغتنمها. لكن الذي نخشاه على أنفسنا أن يغلبنا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء، أن يغلبون على هذه الليالي فتمضي منا سريعة في غفلة ولهو وتضييع لها، ثم بعد ذلك لا يفطن الإنسان إلا وقد خرجت هذه الليالي العشر. وللمؤمن عظة وعبرة فيما مر في العشرين الأول، كيف مرت على الناس؟ مرت سريعة كطيف خيال وكلمح البصر، حتى أن بعض الناس يعتقد أنه ما زال في أول الشهر، وها هي أيامه قد آذنت أهله بالمغيب والانصراف. فلا يغلب المسلم على هذه الليالي المباركة ويدافع نفسه الأمارة بالسوء والشيطان ومن يصرفه عن هذه الليالي من أصدقاء السوء أو من الملهيات الأخرى من القنوات الفضائية وشبكات التواصل وغير ذلك، يجعل لنفسه حظا من الإقبال على الخير والطاعة، وذلك بترك هذه العوارض التي تصرف الإنسان عن طاعة الله تبارك وتعالى. عند ذلك سيجد لذة وسيجد طاعة وإقبالا من هذه النفس، ويغنم بإذن الله تبارك وتعالى. والعبرة أيها الإخوة بالخواتيم، والعبرة أيضا بأن يختم الإنسان شهره بخير وطاعة، لا كما يفعل بعض الناس إذا أقبل رمضان اجتهد في أول أيامه ثم بعد ذلك ترك الطاعة وترك قراءة القرآن وترك صلاة القيام وصلاة الليل وترك كثيرا من أعمال الخير والطاعة. هذا دليل على أنه لم يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء. فأوصي نفسي وإخواني أن نجتهد في هذه الليالي، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. نسأل الله الإعانة على عمارة هذه الليالي بما يقربنا إليه، وبكثرة العبادة والذكر والدعاء، لا سيما ما ييسره الله جل وعلا من قراءة القرآن أو صلاة في جوف الليل أو ذكر ودعاء وسؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. فالوصية عظيمة بهذه الليالي أيها الإخوة، ولا أريد أن أطيل لأن الجميع يعلم فضلها ومكانتها وشرفها، ولكن الذي نحتاج إليه أن نذكر أنفسنا باغتنامها، وأن نسعى جاهدين في تحصيل ما فيها من الفضائل والأجور والخيرات. أسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم من المحرومين، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن يجعلنا ممن يوفق لقيام هذه الليالي المباركة الفاضلة، وأن يجعلنا ممن يغتنمها فيما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى، كما أسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلني وإيا هذه الوجوه الطيبة ممن يدرك ليلة الفجر، ممن يدرك ليلة القدر وينال فيها الأجر، وأن يجعلنا ممن كتب فيها من عتقاء الله من النار، ووالدينا وإخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يعرف المرء أنه قد أدرك ليلة القدر؟ الحمد لله. أولا الذي ينبغي للمسلم أن لا يتعلق بهذا الأمر، فإن إدراك ليلة القدر أمر في علم الغيب، فإذا لم يتبع الإنسان نفسه ذلك بأن اجتهد في ليالي العشر كلها، فهو يرجو بإذن الله أن يكون ممن أدرك هذه الليلة. لأن بعض الناس من يتلمس بعض الرؤى أو يتلمس بعض الأخبار حتى لا يقوم إلا تلك الليلة، وهذا عجز. هذا أولا. الأمر الثاني أن ليلة القدر قد ذكر بعض أهل العلم أن لها أمارات أخذوها من بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، كأن تكون ليلتها ساكنة لا حارة ولا باردة، وأن يكون الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها، وغير ذلك من العلامات. لكن مع ذلك لا يجزم المحققون من أهل العلم أن هذه ليلة القدر، وإنما هم يتلمسون ذلك ويرجون ما عند الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا أنهم لا ينقطعون عن قيام بقية الليالي، حتى من جزم من الصحابة وبعض التابعين لما جزموا في بعض السنوات والأعوام أنها ليلة 23 اجتهدوا في بقية الليالي. فنقول تعيينها أو معرفتها لا يقدم عند المؤمن ولا يزيده إلا اجتهادا في طلبها. أما العلامات والأمارات فقد ذكرها بعض أهل العلم واستندوا لذلك في بعض الأحاديث التي فيها مقال، لكن الذي ينبغي للمؤمن أن يتعامل مع هذه الليالي على حد سواء، وأن يجتهد فيها يتلمس ليلة القدر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في تلك السنة أريها صلى الله عليه وسلم وعلمها، ومع ذلك اجتهد صلى الله عليه وسلم في العشر كلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل يشرع التهجد بعد صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان؟ وما حكم من اكتفى بالتراويح؟ هل يعتبر قياما؟ وبارك الله فيكم. نعم، هو قيام الليل، ما قام من الليل يعتبر قياما لليل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فمهما قام الإنسان من الليل فإن هذا يعتبر إحياء للليل بالصلاة. وإذا صلى قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليلة، كما جاء في الحديث الذي في السنن وصححه الألباني رحمه الله. وله أن يصلي بعد ذلك، لكن لا يوتر بعدها كما قال المحققون من أهل العلم. وخير صلاة الليل أن يصلي 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك كما في حديث عائشة، وربما صلى 13 ركعة كما جاء أيضا عنها. وإذا صلى أول الليل شيئا ثم صلى آخره شيئا فإن هذا لا بأس به، ولو اكتفى بما يسر الله جل وعلا له فإن هذا يعتبر من قيام الليل وإحيائه، لكن يحرص على أن يصلي مع جماعة المسلمين إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى ثلاثا أو أربعا بالصحابة ثم لم يخرج لهم بعد ذلك كما في حديث عائشة، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم لما انتظروه إلى الفجر فصلى بهم الفجر، ثم أخبرهم بعد ذلك أنه خشي أن تفرض عليه. فلا شك أن هذه الصلاة جماعة مع المسلمين هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أحياها عمر رضي الله عنه لما جمع المسلمين في صلاة القيام، وقد كانوا يصلون قبل ذلك أوزاعا متفرقين. فما صلاه الإنسان من الليل كتب له قيام الليل، لكن الأفضل أن يصليه مع جماعة المسلمين إحياء لهذه السنة، فهو أعون أيضا للإنسان على القيام وكثرة الصلاة وطول القراءة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: إذا كانت المرأة حائضا في هذه الليالي فهل لها أن تحيي الليلة في قراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء، وترجو بذلك أن تدرك ليلة القدر؟ نعم، هذا مشروع لها، لأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا من الذكر، ولكنها تمنع من مس المصحف مباشرة. فالمشروع لها أن تستكثر من الخير، من الدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من الاستغفار وأعمال البر الأخرى التي تستطيعها، فإن لها أن تجتهد في هذه الليالي لعلها تدرك فضل الله جل وعلا ورحمته. ولا تمنع الحائض من غير الصلاة والصيام كما في حديث عائشة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من كان يخرج زكاة الفطر قيمة ولا يخرجها طعاما في السنوات الماضية لعدم علمه بالحكم الصحيح؟ الحمد لله، الواجب عليه الآن أن يستقبل ما يأتي من إخراج زكاة الفطر بإخراجها من قوت أهل البلد، لأن هذا ما ثبتت به السنة الصريحة في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج ما يستقبل. وأما ما مضى فإذا لم يكن عالما ويتعمد ذلك فأرجو أن لا حرج عليه للخلاف في المسألة، ولأيضا عدم تقصده مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن لا يكون عليه حرج فيما مضى، ولكن فيما يستقبل من أيامه يخرج زكاة الفطر صاعا من قوت أهل البلد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل يشترط في من سيصلي جالسا لعذر أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكمل صلاته جالسا أم لا يشترط؟ هذا متعلق بقدرته على القيام، فإن كان يستطيع القيام حال القيام فإنه يجب عليه أن يستفتح الصلاة قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالاستطاعة، فإذا كان مستطيعا للقيام فهو يفتتح صلاته الفريضة، يفتتحها بالتكبير، فإذا وصل إلى موطن عجزه من الركوع أو السجود فله أن يجلس، فله أن يجلس. أما إذا كان عاجزا عن القيام ابتداء فإنه يصلي على حاله كما في الحديث الصحيح، كما في الحديث الصحيح، لكن أن يجلس ابتداء وهو قادر على القيام في الفريضة هذا مما ينبه عليه، لكن صلاة الليل يجوز له أن يجلس فيها حتى ولو كان مستطيعا للقيام، وله نصف أجر القائم كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا، وشكر الله لكم ما قدمتم. بارك الله فيكم. آمين وفيكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.